مبتدع الطحاوية، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد مضى تقرير أصل هذه المسألة في هذا المبتدع الذي لم يظهر منه ما يوجب كفره، وأن الصلاة خلفه إن كان إماما راتبا هو القول الذي عليه عامة السلف ومن تبعهم من الخلف، وهو الذي تشهد له الأدلة، وذكرها رحمه الله بعد مسألة الصلاة على مستور الحال. وهنا قيد هذا بقيدين، وهي الصلاة خلف مبتدع يدعو إلى بدعته. وعندنا المبتدع نوعان في من حيث بدعته، من بدعته مكفرة وهذا لا تصح الصلاة خلفه، ومن بدعته مضللة أو مفسقة. وعندنا تقسيم آخر، وهو تقسيم البدعة من حيث أنه يدعو إلى بدعة أو أنه مبتدع لا يدعو إلى بدعة. فإذا كان المبتدع الذي يدعو إلى بدعته وهو الإمام الراتب فإن هذا يصلى خلفه، من باب أولى المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته ما لم تكن البدعة بدعة مكفرة. وذكر مثله الفاسق الظاهر في فسقه، وهذا الفاسق الظاهر في فسقه يطلق على صاحب الكبيرة، فإنه استقر قول أهل السنة أن العاصي صاحب الذنب والفاسق صاحب الكبيرة، وقد يطلق العاصي على الاثنين تجوزا كما سبق في الفسق والعصيان أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. مثال هذا الفاسق الذي أظهر فسقه شارب الخمر، فإنه يصلى خلفه إذا كان إماما راتبا، وقد صلى الصحابة رضي الله عنهم في الكوفة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، حيث صلى بهم صلاة الفجر وهو سكران، وصلى بهم 4 ركعات، ثم إنه لما انصرف قال أتريدون أن أزيدكم، ما زال مرتفع، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك في زيادة، أدخلت الفجر 4 ركعات. فيصلى خلف الفاسق الظاهر في فسقه، فإن كان فسقه غير ظاهر فمن باب أولى أنه يصلى خلفه، هذا إذا كان إماما راتبا كإمام الجماعة في المساجد والجمع، وكإمام عرفة، وكالأمير إذا صلى، وقائد الجيش، والإمام الأعظم. تأتي مسألة إذا كان هذا ليس إماما راتبا، أي المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، أو الفاسق المظهر لفسقه ليس إماما راتبا، يصلى خلفه أو لا يصلى؟ قولان لأهل العلم بل ثلاثة يأتي تقريرها. نعم. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعة ثم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. اللهم استعان. نعم. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة؟ فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة ترك الصلاة خلف الإمام الفاجر الذي ظهر فسقه وقارف الكبائر. والمراد بالإمام الفاجر هنا ولي الأمر، فإن ترك الصلاة خلفه بدعة في قول أكثر العلماء. نعم ليس إجماعا، لكن هذا بدعة، وهذا قول أكثر العلماء. لماذا؟ لأنه إمام، ما زالت له الإمامة ولو كان فاجرا، ففجوره في وقوعه في الكبائر دون الكفر لا يخرجه عن كونه الإمام، تجب له السمع والطاعة. وترك الصلاة خلفه بدعة وتدل على التشدد، وهذا فيه رد على الخوارج والوعيدية، لأنهم لا يصححون إسلامه. الخوارج يكفرون صاحب الفجور، والمعتزلة لا يجعلونه مؤمنا. والدليل على أنه يصلى خلفه ما ساقه من الآثار عن السلف، وأشهرها ما رواه البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه لما ثارت عليه الغوغائية الخوارج عزلوه عن الصلاة، كان يصلي أول الأمر مأموما، ثم حصروه في بيته، ثم قتلوه أخزاهم الله. سأله أحد أبناء الصحابة إنك يا أمير المؤمنين إمام عامة وهذا إمام فتنة، أي الذي صلى وقدمه الغوغائية الخوارج يصلي بالناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أن أصلي خلفه؟ فانظروا هذا الجواب السديد المسدد من هذا الرجل الأسيف الرحيم عثمان بن عفان. قال يا ابن أخي إن هذه الصلاة من خير ما فعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. لله دره رضي الله عنه على هذا الرقي وهذا السمو، أجاب جوابا نفع هذا السائل ونفعنا نحن في القرون المتأخرة. وصلى عبد الله بن عمر وأنس رضي الله عن الجميع خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، فإن الحجاج بن يوسف متفق على فجوره، لكن الكلام في تكفيره عامة أهل السنة من المحققين لا يكفرونه، وكان مبيرا أي فاجرا، وقد ولاه عبد الملك بن مروان أمر العراق، فبنى عاصمته في بلدة واسط، بلدة واسط إذ لم تبنى بغداد وقتئذ، لأن بغداد متى بنيت؟ في أي سنة؟ في أي دولة؟ في أي سنة؟ بدأ المنصور أبو جعفر في بنائها سنة 140، وفرغ منها سنة 149. أما واسط فبلدة لا تزال تعرف، وهي شمال بغداد بنحو 180 كيلا، سميت واسط لأن دجلة يحيطها من ثلاث جهات، وقيل من جميع الجهات، فهي محصنة. وكان فيها بعده خالد بن عبد الله القسري وكانت هي عاصمة العراق. صلى خلفه ابن عمر وأنس وهو إمام عام، ولم يترك الصلاة خلفه، وهم أحرص وأدرى على السنة. وكذلك فعل ابن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، لما صلى خلفه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الفجر مرة فزاد في 4 ركعات. هذا المقصود، أنه إذا كان الإمام أي الأمير سواء الإمام الأعظم أو نوابه يصلى خلفه ولو كان مظهرا للفجور، وترك الصلاة خلفه بدعة في قول أكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح أنها بدعة، لأنه ترك الجماعة، وترك الجماعة بغير مبرر. ومن مقاصد الإسلام ومقاصد السنة الاجتماع، لا سيما الاجتماع في العبادة. ويلتحق به أيضا الإمام الراتب، لكن تبديع من لم يصلي خلفه أهون، بأن رتب الإمام إماما راتبا في بلد في مسجد فيصلى خلفه، يصلى خلفه، لا تهجر الجماعة ولا الجمعة وراءه، فإن هجرت فهذا بدعة في أظهر القولين. طيب إذا كان مظهرا للفسق أو مظهرا للبدعة صلي خلفه وإثمه عليه، إن وجدت جماعة أخرى في مسجد آخر صلي معهم. أما أن تترك الجماعة والجمع لكون هذا إمام فجور أو إمام بدعة فهذا هو المخالف لما عليه أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. هذا دليل من حيث النظر على صحة الصلاة خلف المبتدع إذا كان إماما راتبا، وعلى الإمام الفاجر الفاسق المظهر لفسقه، فإن الصلاة خلفه فيها الكلام الذي سبق. من حيث النظر صلاة هذا في نفسه صحيحة، لا يستطيع أحد أن يبطلها بأن يقول صلاته باطلة، بل هي صحيحة في نفسها. طيب لماذا تكلم العلماء في الصلاة خلف المبتدع؟ لأجل بدعته، لئلا يثنى عليه بها أو تسلم له، أو لا يكون هذا من باب إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر واجب. إذن ترك الصلاة خلف الفاجر وخلف المبتدع من جنس ترك السلام عليهم وترك مزاورتهم، من باب ردعهم وتأديبهم، لا أن صلاتهم في أنفسهم صحيحة. والشارح رحمه الله يشير إلى مسألة، أنهم إذا لم تصح صلاة هذا في نفسه فإنها لا تصح صلاة من خلفه، في قول طائفة من أهل العلم، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. مثلا لو صلى الإمام وبطلت صلاته لأي سبب، إما لإحداثه فيها أو لم يتوضأ، فإن صلاة من وراءه صحيحة على أصح أقوال أهل العلم، هو قول الجمهور، خلاف ما سيأتي من قول الإمام أبي حنيفة الذي عليه مذهب هذا الشارح. نعم. ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة. هذه مسألة لماذا تترك الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق والفاجر؟ تترك الصلاة خلفه تأديبا وتعزيرا له، ولهذا يقول الشيخ: فإذا أمكن هجره في أن لا يصلى خلفه من غير تعطيل الجمعة ولا الجماعة حتى يتوب كان حسنا. هذا بيان المقصد من هجر المبتدع والفاسق. فإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك عليه في أن يرجع ويتوب عن بدعته أو يقلع عن معصيته، لأن هذه مصلحة شرعية، وبعد ومع ذلك لم يفوت الجمعة ولا الجماعة. ومن هذا الباب فتوى من أفتى من أهل العلم من السابقين والمعاصرين بأنه لا يصلى خلف من أجاز المعازف، لا بترك الصلاة بالكلية من الجماعة، لكن لعله يرتدع ويترك هذا الفجور في إباحته للمعازف والموسيقى وما جرى مجراها. هذا معنى قول أهل العلم، لكن لا يأتي أحد يقول معناها إني أصلي في البيت وخلي الجماعة، لا. إن كان وقع في معصية أنت وقعت في معصية أعظم بترك الجماعة. نعم. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. نعم، إذا ترك الصلاة خلف هذا المبتدع، الإمام الراتب المبتدع أو الفاجر، إذا ترك الصلاة خلفه وصلى وحده في بيته فإن هذا وقع في البدعة، خالف فيها طريقة السلف، وثانيا خالف الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا خلف أهل الفجور وأهل البدعة. صلاتهم خلف أهل البدعة كصلاتهم حول الغوغاء خلف الغوغائية الخوارج الذين خرجوا على عثمان فعزلوه عن الصلاة، وصلاتهم خلف أهل الفجور كما فعل الصحابة خلف الحجاج وخلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. نعم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه الأفضل. بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. نعم. ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. هنا مسألة قبل تأصيل هذا القول، وهو في قوله بل الصلاة خلف الأفضل أفضل، يقول في نسخة بل الصلاة خلفه أفضل، لا، الصلاة خلفه أفضل إذا كان هو الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير وقائد الجيش، الصلاة خلفه أفضل من الصلاة خلف غيره ولو كان مظهرا الفسق. وأما إذا كان إماما مرتبا رتبه ولي الأمر وهو مظهر للفسق، فالصلاة خلف الأفضل اللي أفضل منه لم يظهر فسقا أفضل، وفي الجميع لا تترك الجماعة، لا تترك الجماعة. فإذا كان الإمام غير مرتب فيراعى فيه المصلحة أيضا مع عدم ترك الجماعة في كل حال، تقدم في محطة من المحطات وفي الطريق من تعرف أنه مبتدع كما يحصل في أيام المواسم، يصلي في الجماعة من نسب إلى بدعة، فهذا ليس إماما راتبا. فإن تيسر جماعة أخرى فتأخر، وإن لم يتيسر جماعة أخرى فانظر إذا كانت البدعة غير مكفرة تصلي خلفه، لأن الشريعة متشوفة للاجتماع، هذا ما هو بإمام راتب. نأتي إلى مسألة الصلاة خلف المبتدع، لماذا كرهت؟ كما قلنا الصلاة خلفه من جنس السلام عليه، ومن جنس عيادته وزيارته، والهش والبش في وجهه، كلها لتحقيق المصلحة. ما المصلحة؟ ردعه وردع غيره عن بدعته وعن فجوره. فإن ترتبت هذه المصلحة فالحمد لله، وإن شك في ترتبها بأنه لم يجزم بها أو غلب على ظنه صليت خلفه ولا ما صليت الأمر سيان فصلي، لأن المقصود بذلك هو هجره وزجره عن بدعته وعن فجوره لا عن فساد الصلاة في نفسها. ثم ذكر رحمه الله المسألة الشرعية التي هي من القواعد، أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدرء القبائح والمفاسد أو تقليلها. والقاعدة الأخرى أنه إذا اجتمع مفسدة مفسدة أخرى وليس مناص إلا من فعل أحدهما ارتكبت الأدنى لدفع الأعلى، ترتكب المفسدة الدنيا لأجل دفع المفسدة العظمى. ولهذا صلى الصحابة خلف الوليد وخلف الحجاج، لأن مصلحة الاجتماع أولى. ويترتب عليها فرع آخر، وهو أن تصلي خلف من يخالفك في اجتهادك، فهذه لا ضير ولا ضرر كما يأتي في موضعها إن شاء الله. نعم. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. صورة هذه، أنت في مكانك مسجدان، مسجد إمامه مبتدع المرتب أو فاجر، ومسجد آخر إمامه بر ليس من أهل البدعة ولا من أهل الفجور. لا شك أن الصلاة خلف البر ماذا؟ أولى وأظهر، لأنك أديت الجماعة التي أمرت بها. لكن إن صليت خلف هذا الإمام المبتدع أو الفاجر من غير عذر فهل تعيد أو لا تعيد؟ ذكر رحمه الله قولين لأهل العلم. الأول أنه لا يعيد الصلاة، وهذا أظهر القولين. القول الثاني بالإعادة من باب الزجر، أو على القول عند الحنفية بعدم صحة إمامة هذا. وقول الأولى أنه يعيد خروجا من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف أبرأ للذمة. كيف يصنع في الخروج من أي خلاف؟ الذي هو الأبرأ والذي هو الأبعد عن الملامة، قالوا أن يفعل فعلا لا يلومه عليه أحد من أهل القولين، هذا الخروج من الخلاف. فإذا فعل فعلا لامه أصحاب أحد القولين لم يخرج هذا من الخلاف، وهذه قاعدة من قواعد الاحتياط في الدين وتحقيق الورع في العبادة، وهو ماذا؟ أن يخرج من الخلاف بأن يفعل فعلا لا يلومه عليه أحد. مثاله الذهب الملبوس، جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، والقول الثاني أن فيه الزكاة. ما الفعل الذي إذا فعلته خرجت من الملامة؟ أن تخرج الزكاة، لأنك لو أخرجت الزكاة ما لامك الجمهور الذين قالوا بعدم وجوب الزكاة، لكن يلومك ويؤاخذك أصحاب القول الثاني. إذن الفعل الأحوط هو أن تفعل فعلا لا يلومك أحد من القائلين به. نعم. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. هذه مسائل مهمة. نبه رحمه الله غير مرة إلى كتب الفروع. ما المراد بكتب الفروع؟ وش كتب الفروع؟ عطني مثال لها. ها؟ كتب تفاصيل الأحكام تسمى بكتب الفروع، التي ذكرت فيها مسائل التفصيلية للأحكام الفقهية، سواء المقرونة بالأدلة أو التي جردت عن الأدلة بالتعاليل كالمختصرات، تسمى كتب الفروع في مقابل كتب الأصول وهي أصول الدين الفقه الأكبر. ويلتحق بكتب الفروع كتب أصول الفقه التي فيها تخريجات الفروع على الأصول، فإن هذه وإن كان بابها أصول الفقه لكنها من كتب الفروع. مسألة الإمام إذا نسي شيئا في صلاته أو أخطأ فيه ولم يعلم مأمومه فإن مأموم صلاته صحيحة. مثلا نسي الفاتحة الإمام وسلم، صلاة من وراءه صحيحة. الطهارة شرط في صحة الصلاة، بل هي أهم شرائط الصلاة التسع الطهارة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صلى بالناس إماما وهو جنب لكن ناسيا جنابته، فلما فطن اغتسل وأعاد صلاته ولم يأمر المأمومين وراءه بالإعادة. وهذا فيه رد قول من ذهب إلى أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، نقول ليس هذا على إطلاق. ثم أشار رحمه الله إلى مسألة أخرى، ولو علم بعد فراغ إمامه أنه كان على غير طهارة، بعد الفراغ علم المأموم أن إمامه على غير طهارة فعند أبي حنيفة يعيد، لكن عند الجمهور لا يعيد، وهذا هو الصحيح كما يدل عليه فعل عمر رضي الله عنه. طيب، صورة ثالثة، إذا فعل الإمام في صلاته فعلا أو قال قولا ما لا يسوغ عند المأموم، المأموم لا يرى الجهر بالتأمين وجهر الإمام بالتأمين، هل يعيد المأموم؟ لا يعيد الصلاة. الإمام قنت في صلاة الفجر أو في غيرها من الصلاة والمأموم لا يرى القنوت، إذا فعل الإمام فعلا لا يسوغ عند المأموم، فهل يعيد أو لا يعيد؟ الصحيح أنه لا يعيد، لا يعيد الصلاة. لكن إذا علم المأموم أن هذا الإمام لعاب وأنه يصلي على غير وضوء، يعلم ذلك يقينا، هذا لا يصلي خلفه. طيب، هل يترك الجماعة؟ لا، ينبه، فإن لم يتنبه وليس إلا هذه الجماعة صلى وأعاد الصلاة، صلى وأعاد الصلاة حفظا على أصل هذا الاجتماع إذا كان الإمام راتب، وإذا كان غير راتب لا، لا يقدم ولا يصلي بالناس. ولهذا من صلاحيات ولي الأمر ترتيب الأئمة في المساجد وتنظيم شؤونهم، الذي تقوم به الآن وزارات الشؤون الإسلامية أو إدارة الأوقاف سم مثلها. هذا مما إذا فعل الإمام فعلا لا يسوغ عند المأموم فيصلي خلفه، لأن المسائل الخلافية أمرها واسع والاجتهاد فيها واسع. ها؟ الإسبال ما اختلف فيه العلماء، والصحيح أن الإسبال إسبال الإزار دون الكعبين أنه لا يجوز. فإن كان الإمام مسبلا فننظر هل هو راتب ولا غير راتب، فإن كان إماما راتبا فصلي خلفه وإثمه عليه. وما جاء في الحديث المروي من غيره ولا يقبل الله صلاة مسبل هذا من باب الوعيد، وجادت السلف الصالح في الوعيد أنه يبقى على عمومه لا يفسر. إذا كان الإمام غير راتب في مساجد الطرق وفي جماعة أخرى الأولى أنك تصلي مع الجماعة الأخرى. ليه؟ لأن هذا فعل فعلا فيه الكبيرة فلا يقر ولا يؤيد عليها، وإن صليت خلفه فلا غضابة. سم أي نعم تمم صلاتك تمم صلاتك نعم، إلا إذا كانت البدعة مكفرة. ها التميمة أي نعم في البدعة، لكن ما تصل حد البدعة المكفرة، لأن التميمة هذه قد تكون من القرآن وقد تكون من غيره. وإذا كان إماما راتبا صلي خلفه، فإن علمت أن تميمته شركية أنها حجاب أخذه من الشيخ ما فيه قرآن أو طلاسم هذا لا تصلي خلفه، انتقلت إلى البدعة المكفرة. نعم. قال رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. هذه مسألة جليلة في هؤلاء الخمسة. من هم؟ ولي الأمر، الإمام الأعظم، إمام الصلاة، الحاكم سواء كان قاضيا أو أميرا في بلد أو في ناحية، أمير الحرب قائد الجيش، عامل الصدقة الذي أنابه ولي الأمر عنه في جمع الزكاة. هؤلاء الخمسة يطاعون في مواضع الاجتهاد، وإن رأى رأيا يخالف رأيك فإنه يطاع في مواضع الاجتهاد في المسائل الاجتهادية. وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة، وسبق طرف منها في من جهة العموم وإجماع السلف. عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في الحج في مكة فأتم الصلاة في منى، يصلي الرباعي 4 ركعات، صلى خلفه الصحابة ومنهم ابن مسعود وهو من أمثلهم، فقال: والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4، ولكن الخلاف شر. عثمان ليش أتم مع أن السنة القصر؟ لماذا أتم رضي الله عنه في منى؟ لا، لماذا أتم رضي الله عنه؟ لأنه رضي الله عنه تزوج في مكة، تزوج وتأهل، فيرى أنها تابعة لمكة فليست سفرا. وهذا دليل من قال إن القصر في منى وفي مزدلفة وفي عرفة والجمع فيهما أنه لأجل السفر، والقول الآخر وهو الأظهر أن القصر في هذا لأجل النسك، ولهذا من كان غير متلبس بالنسك فإنه يتم، مثل رجال الأمن ومثل أطباء غير المسافرين وأهل الخدمات الذين ما حجوا وليسوا مسافرين يتمون الصلاة لكن الحاج ولو كان من أهل مكة الصحيح أنه يقصر في منى، والأفضل أن لا يجمع، وفي المزدلفة وفي عرفة يجمع ويقصر. قال يطيعه في مواضع الاجتهاد. وليس لهؤلاء الخمسة، الإمام الأعظم والحاكم وإمام الصلاة وأمير الحرب وعامل الصدقة، أن يطيعوا غيرهم في مواضع الاجتهاد. من الذي مأمور بالطاعة؟ المتبوع لا التابع. فمن خرج مثلا مع عامل الصدقة ورأى عامل الصدقة أن هذه بنت لبون، قال ذاك لا، هذه بنت مخاض. طيب ما الفرق بينهما؟ ترى الشهر هذا شهر السعات، ما الفرق بين بنت اللبون وبنت المخاض؟ ها؟ طيب من اللي لها سنتين ومن اللي لها سنة واحدة؟ ها؟ ايه طيب كيف تسمى بنت المخاض يا مناحي؟ تتعاشر اهل البلد الحين، او تدرب راسك من غير تدري. ها بنت المخاض شو تسمى عندهم؟ مفروده، هي المفروده، الحواره الى سنه تسمى مفروده. طيب وبنت اللبون امها حملت وأنتجت وفيها لبن من الإنتاج الثاني، لها سنتين، شو تسمى عندهم؟ ها؟ لا ما صارت حق، تسمى لقية، تسمى عندهم لقية، لكن اسمها في الشرع بنت لبون، لها سنتين. و تسمية الناس لهذه الأشياء تسمية مخالفة للشرع، مخالفة للمعنى الشرعي، قد تضلل أفهامهم. فإنها بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة ثم جذعة ثم لقية ثم حقة ثم جذعة. الحقة هي اللقية في الشرع، حقة هي اللقية، استحقت أن يطرقها الفحل، وسميت لقية لأنه يلقاها ليطرقها ليضربها يعني لي. والجذعة ثم بعدها الثني، والتي تجزئ في النسك في الهدي وفي الأضحية إيش؟ الجذعة، الجذعة التي هي أصغر من الثنية. فإذا رأى من مع عامل الصدقة أمير السعاة أن هذه أنها بنت لبون، قال لا هذه بنت مخاض، من يطيع الآخر؟ المتبوع يطيع التابع، يطيع عامل الصدقة. في الحرب أمير الحرب ها؟ التابع يطيع المتبوع. نعم الأمير يطيعه متبوعه، يطيعه تابعه وهو المتبوع. في الحرب قال الأمير انزلوا في هذا المكان ورتبوا الكتائب على هذا الصفة، حتى إن كان رأيه خطأ لا يجوز أن يخالفه، ينصحونه ويعلمونه بالرأي، إن قبل فالحمد لله وإلا القول قوله. طيب هل يدخل في هذا أمير السفر؟ نعم على الصحيح، لكن ليس فيها إجماع. الإجماع في الخمسة، الإمام الأعظم والحاكم وهو القاضي ومثله أمير البلد وأمير الحرب وهو قائد الجيش وعامل الصدقة ومن بعد وإمام الصلاة في المسجد الإمام الراتب. أمير السفر إذا أمر الناس عليهم في السفر أميرا مأمورون أن يطيعونه حتى في مواضع الاجتهاد على الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، ولو ايش معنى ان يؤمروه؟ حتى يجتمعوا، ولا اهل العناد واجد، هذا يقول بينزل، قال لا ما احنا بنازلين، هذا المحل زين، لا ما هو بزين، فيضطربون ويضطربوا يتنازعون ثم تتواغى صدورهم. فاذا راى الامير هذا الامر يسمع له ويطاع، الا ان يكون معصيه بينه. في مواضع الاجتهاد. أشار إلى مسألة، ولهذا لم يجز أو لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. من الحكام هنا؟ القضاة. إذا حكم القاضي بمسألة لم يجز لقاضي مثله أن ينقض حكمه. متى ينقضه؟ بحالتين. الحالة الأولى بعدم الاختصاص، حكم في هذه المسألة قاضي ديوان المظالم وهي مختصاص القضاء الموضوعي القضاء العام، أو نقض حكمه من هو أرفع منه بترتيب الإمام كما في ترتيب القضاء، درجات الحكم الابتدائي ثم الاستئناف اللي كان يسمى التمييز ثم الأعلى. هؤلاء الذين لهم أن ينقضوا حكم من تحتهم. نعم. ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد. من هو أبو يوسف؟ شو اسمه؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وهو صاحب الإمام أبي حنيفة، وكان رئيس القضاة في عهد الرشيد. نعم. أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. لله در أبي يوسف، يعني كنه فقيه، هو معاصر للإمام مالك. واختلف في هذه اجتهادان، اجتهاد مالك يرى صحة الصلاة خلف من احتجم ولم يتوضأ، ورأى الجمهور ومنهم أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف أن من احتجم يجب عليه الوضوء لخروج الدم، وخروج الدم الفاحش عندهم إيش؟ ناقض للوضوء. من الذي احتجم؟ هارون الرشيد، صلى بالناس بغير وضوء، أفتاه بذلك الإمام مالك. هذه من مواضع الاجتهاد. فقيل لأبي يوسف أتصلي خلفه وهو صلى بغير وضوء؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين، متعجبا مستنكرا أنه لا يصلي خلفه، لأن عدم الصلاة خلفه في مثل هذا من مواضع البدع التي لا تجوز. وإن كان أبو حنيفة يعتقد في نفسه أن الوضوء، أن الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة لعدم تحقق شرط الوضوء، لكن هذا لأنها موضع اجتهاد، موضع اجتهاد والحالة هذا. وهذا من فقه علماء الإسلام، يراعون الخلاف، يراعون الخلاف في الفاعلين ويراعون الخلاف في الأحوال كما يراعونها في الأزمان. ومراعاة الخلاف دلالة على فقه الإنسان في نفسه وعلى سعة علمه. ولهذا قالوا من اتسع علمه قل إنكاره، يعرف مسائل الاجتهاد التي يراعى فيها الخلاف والمسائل التي لا يراعى فيها الخلاف. نعم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا الحديث الذي سبق في أئمة الإسلام ولاة الأمور، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. صلاتكم صحيحة في أنفسكم وهم يتحملون الإثم والوزر. نعم. نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم، والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبا، أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به. هذا قول المتأخرين من المالكية، من الشافعية والحنابلة والحنفية أنه إذا فعل الإمام ما لا يرى المأموم فعله في قولهم ما يعتقد المأموم وجوبه مثل احتجم فيجب عليه عندهم أن يتوضأ، إذا ترك ذلك فعندهم لا تصح صلاته ولا صلاة من وراءه، والصحيح أن تصح الصلاة لهذا الفعل لأنه ترك ما يعتقد المأموم أنه واجب لأنه لا يراه واجبا، الإمام لا يراه واجب، مثلها من أكل لحم الجزور تصلي خلفه. ومن آثار التعصب البغيض المذموم ما يشتهر في كتب الفروع وبعض كتب الأصول من تحريم صلاة الحنفي خلف الشافعي أو صلاة الشافعي خلف الحنفي، هذا كثير وسبب في تاريخ المسلمين فتن، لكن تجاوزها الناس بهذا العلم الموروث بالأدلة على قواعد السلف وقواعد أهل العلم. نعم. فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد، لهذا قال ابن مسعود الخلاف شر، الخلاف شر، فصلى خلف عثمان 4 ركعات. وابن مسعود يقارب في فقهه عثمان، لكن عثمان أفضل منه لأنه خليفة راشد رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقوله وعلى من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف للشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه، لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي. نعم، لأنه قال، يقول الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، نصلي على من مات منهم. مات أمير عنده فجور أو عنده بدعة نصلي عليه كما قلنا في السابق، لأنه لم يزل مسلما تجب له الطاعة، فكذلك الصلاة عليه إذا مات لا نهجر الصلاة عليه. من الذين نص أهل العلم على أنهم لا يصلى عليهم؟ ولم يقول لا يصلى عليهم بالكلية، وإنما لا يصلي عليهم أهل الفضل، هؤلاء الثلاثة البغاة وقطاع الطريق ومن ها لا وقاتل نفسه، هذه الثلاثة هل هي كفر؟ ما هي بكفر. من البغاة؟ الخوارج، الخوارج اللي خرجوا على الجماعة اسمهم بغاة، فهم بخروجهم الفعلي صاروا من أهل البغي، وإن كان خروجهم مبناه على اعتقاد فهذا اعتقاد بدعي، ولهذا الخوارج نوعان، خوارج فعليين خرجوا بالفعل، وخوارج إيش في الرأي والقول لكن طووا عليه وأضمروه، فهؤلاء يصلى عليهم إذا ماتوا ولكن لا يصلي عليهم أهل الفضل، وقد ترك الصحابة الصلاة على الخوارج وصلى عليهم عامة الناس، هذول البغاة. قطاع الطريق الذين يخيفون السبل لا يصلي عليهم أهل الفضل، يصلي عليهم من يقوم بهم الفرض الكفائي، من قتل نفسه لا يصلى عليه، لا يصلي عليه أهل الفضل، المنتحر أن انتحر أهل الفضل وأهل العلم وأهل المكان لا يصلون عليه، لكن يصلي عليه عامة الناس. طيب، إذا قدم في الجنازة في الجامع، كمان جامع الراجحي الجنائز فيه كثيرة ولا لا؟ ما ندري هذا منتحر ولا ما انتحر، باغي ولا ما بغى، الأصل إيش؟ أنه مستور، نصلي عليه، نصلي على أهل الإسلام. بل قد يأتينا إنسان يصلى عليه لكن في حقيقته ما يصلي أبدا، مبذا وارد، على كثرة ما يأتي من الجنائز هذا وارد. نحن ليس لنا إلا الظاهر، ما نروح نفتش، لكن من علم أنه لا يصل، أنه لا يصلي، لا يصلي عليه. فإن كان معه جنائز أخر يصلي عليها بحسب نيته. يأتي نوع رابع وهو مانع إيش؟ مانع الزكاة. هل يصلى عليه ولا ما يصلى عليه؟ الصحيح أنه يصلى عليه، إلا أن يمنعها جحدا لوجوبها أو يقاتل على منعها، فهذا مرتد. والمرتد كالساحر الذي حكم بسحره، وكالكاهن الذي حكم عليه بكفره لكهانته، هذا لا يصلى عليه. وأذكر في حادث الحرم من حكم عليهم بالقتل جراء ذلك الفعل الشنيع، من صلى عليهم؟ لم يصلى عليهم في مساجد المسلمين، وإنما صلى عليهم في السجن ثم دفنوا لوحدهم. ليه؟ لشناعة فعلهم كما ذكروا في البغاة. واضح المسألة دي أخواني؟ إذن نصلي على الفاجر وعلى المبتدع ما لم يبلغ حد الكفر يصلى عليه، لأنه ما زال في حكم أهل الإسلام. الشهيد يصلى عليه ولا ما يصلى؟ قاتل النفس أبو يوسف يقول يصلى عليه، وجمهور أهل العلم يصلى عليه. الشهيد الصحيح أنه لا يصلى عليه، لأنه ليس بحاجة لشفاعة الشافعين له في صلاة الجنازة، إلا من خلافا لمن قال لمالك والشافعي أنهم يصلى على الشهيد على عرف في موضعه في كتاب الجهاد. فهذه مسائل هينة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين في أول الأمر أنه قدمت جنازة فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف عليه الصلاة والسلام، ثم رجع القهقرة، ثم التفت قال أعليه دين؟ قيل ديناران يا رسول الله، فقال صلوا على صاحبكم. وش يفيد هذا؟ يفيد ترك الصلاة على من عليه دين. قال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه حزم الموقف، وهذا من سدل رأيه، قال هما علي يا رسول الله. ليش قال ذلك؟ لئلا تفوت هذا الميت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وأشار برأسه أي نعم، فتقدم فصلى عليه. ثم إنه لقي أبا قتادة عليه الصلاة والسلام قال أديت الدينارين عن الرجل؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه ثالثا قال أديتهما عنه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته صلى الله وسلم عليه. هل في هذا دليل على أن من عليه دين لا يصلى عليه؟ نعم، فيه دليل أن من عليه دين لا يصلى عليه حتى يوفى عنه دينه أو يتحمل عنه. ولهذا نص الفقهاء والعلماء على أنه إذا مات الميت من أول ما يسعى فيه سداد ديونه لتأخر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا وهذا كان في أول الأمر، ثم لما اتسعت على النبي الفتوح وكثرت نسخ، قال من مات وترك دينا ليس له سدادا فعلي، ومن مات وتقد ترك مالا فلورثته. اللهم صل وسلم عليه. نعم صلى الله عليه. شوف اللي عليه دين ما يصلي عليه الإمام أو أهل الفضل، ها؟ اللي عليه دين ما يصلي عليه الإمام، ليس كله بالكلية، لا، ما يصلي عليه الإمام ولا أهل الفضل، هذا في الأمر الأول ثم نسخ. شيخ صلى الله عليك، بعض الناس قبل أن يصلى مثلا على ولدي أو قريب يقول أن هذا كان لا يصلي، كان تاركا للصلاة، فيعلم الناس قبل أن يصلي. إذا أعلمهم بذلك لا يصلون عليه، لا يصلون عليه. ثم إذا كان يعلم هذا من ولده ليش يأتي به للمسجد؟ هذا يسبب بلبلة وفتنة، ومثل هذا يستر عليه والله أبخص به والله أعلم به، لا حاجة إلى أن يقول ذلك. إن كنت تعلم أن ابنك لا يصلي لماذا تأتي به للمسجد في جنازته؟ التهاون يصلي عليه ما دام أنه باق في دائرة القبلة ودائرة الإسلام يصلي عليه. قال رحمه الله: ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. هذه القاعدة، من لم يعلم منه نقض لإسلامه ولا خروج منه ولا رد عنه يصلى عليه، سواء كان صاحب بدعة لم تبلغ حد الكفر، أو كان صاحب فسق لم يبلغ حد الجحود، فإنه يصلى عليه. والناس صنفان، المكلفون صنفان، إما مؤمن وإما كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والمظهرون للإيمان للإسلام نوعان: مؤمن ومنافق. والمنافق إذا علمت نفاقه لا تصلي عليه، قول الله جل وعلا في آية براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا موضع أيد القرآن فيه عمر لما عتب على النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يصلي على عبد الله بن أبي وقد أدخله قبره وكساه حلته عليه الصلاة والسلام؟ فنزل القرآن مؤيدا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذا علمت نفاقه، إذا لم تعلم نفاقه فحكمه مستور الحال، يصلى عليه. نعم. فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصله عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وش الدليل؟ الدليل بعد الأذان. الأذان قريب. نعم. في شيء الأخوان؟ نعم. العقبة بن أبي معيط. نعم. لا، ما يتابع في الزيادة، يجلس. يصلي أربع ومكسوم خير. لكن في منى إذا صلى الإمام الراتب أربع نصلي وراءه أربع. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك وابعث المقام محمود الذي وعدته. عرفت المسألة اللي أشار لها أخونا قبل الأذان؟ إذا صلى الإمام الراتب الفجر 4 ركعات يتابعه المأمومون؟ ها؟ يعقب ما يتابع، صلى 2 وإذا قام يخلون يقوم الحال، يجلس ويسلم أو ينتظر ويسلم معه، له خيار في هذا وهذا. كمن أتى ركعة خامسة وتعلم أنها خامسة وتعلم أنه لا يجوز لك أن تتابعه، تجلس تسبح له، إن رجع الحمد لله، ما رجع تجلس، ما تتابعه في الزائدة. فإن علم أنها خامسة وهو لا يعلم أنه لا يجوز أن يتابعه كحال العوام وبعض الطلبة وتابعه، ما تبطل صلاته لكنه مخطي. وضحت هذه؟ طيب، أنا ذكرت لكم قبل قليل مسائل الإبل، بنت المخاض هي المفرودة، وبنت اللبون هي من لها سنتان، يسميها عوام أهل الإبل الآن يسمونها لقية، واللقية في الشرع هي الحقة، اللقية هي الحقة، ولهذا ما اسمها الشرع لقية، إنما اسمها بنت أو ابن إيش لبون. أمها حملت، وحمل الإبل كم هو؟ 12 شهر، ثم أنتجت وفيها لبن من إنتاجها من حملها، ما هم لبن من حملها الأول. نعم سم. أي مثل سكران، لكن في مواضع الاجتهاد في الحج، صلى بكم الإمام في مسجد الخيف ولا في مكان المصلى الظهر 4 ركعات، تتابعه لأنك صليت خلف الإمام، سواء كان إماما راتبا أو إمام جماعة. إذا نسي يذكره، إذا قام الإمام لخامسة في الظهر أو في العصر أو في العشاء وتعلم أنها خامسة لا تتابعه، سبح له، ولا تقول مثل عوام اقعد قعدت لك، لكن قلت لك قعدت لك بطلت صلاتك. ولهذا يقولون واحد إمام وقام إلى خامسة فسبح له المأموم من ورائه سبحان الله سبحان الله، ما رجع ولا وراء عامي، قال يقولون انثبر الله يثبرك. هذا تكلم في صلاته بكلام لا يصح من كلام الناس، لا ما للمأموم في حال صلاته إلا التسبيح، فإن كان من المأمومات والنساء التصفيد. لا ما يقبل له شيء، إن قال يا فلان بطلت الصلاة، إن قدر يسحب الحمد لله. ها شو؟ يعني بالزيادة يوم زاد نبهه بقرآن، أي هذا صحيح لكن مع الكراهة، ما تبطل صلاة لكن مع الكراهة، مثل يقول واركعوا مع الراكعين. ودنا يا أخوان فتحنا الباب ما مشينا. نعم. قال رحمه الله: فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصله عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك وقد عرف المنافقين. وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فلهذا لو استغفر لهم ما تقبل، لأن الصلاة على الميت استغفار من الحي للميت. يقول المؤلف: وإن حذيفة عرف المنافقين في غزوة تبوك، لم يعرفهم كلهم. في غزوة تبوك حصل فيها أمران، في الذهاب وفي الرجوع. ما الذي يعنيه ها هنا؟ ما حصل في الذهاب إلى تبوك أو في رجوعهم منها؟ في الرجوع. فإنه في الذهاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيحة المنافقين في الاستهزاء، لما قال: مخشي بن حمير ومن معه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعرضون بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام، بصحابته. سمعها رجل من الصحابة لم تطب نفسه بذلك ولم يصبر، فقال منكرا عليه: كذبت ولكنك منافق، والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فتقدم النبي في أول الركب، ما بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء ينزل في فضيحته، في قوله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: والله إني لأنظر إليه أحد هؤلاء الذين ضحكوا، وإن الحجارة متعلقا بلسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام بالبطان، وإن الحجارة لتنكب قدمه، وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض نلعب نمزح، ما نقصد. والرسول ما يلتفت إليه ولا يزيد إلا أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الذي حصل فيه قصة حذيفة لما رجعوا من تبوك، فمروا بعقبة مرور طريقهم في الجبل، ومكان العقبة ضيق، عامة الجيش مشى مع بطن الوادي، النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه مشوا مع هذا الجبل مع العقبة، وكان الوقت قريبا من غروب الشمس. فما فجأ رسول الله إلا وأهل ركائب تقريبا 17 و18 ملثمون، أقبلوا مسرعين يريدون أن يضايقوا رسول الله في العقبة، فترتج عنه ناقته فيسقط فيموت فيستريح منه. فطل لهم عليه الصلاة والسلام ومعه معاذ وحذيفة، فقال لمعاذ: دونك إياهم، ردهم عنا. فمعه عصا بدأ يضرب وجيه البل وراء النبي عليه الصلاة حتى ردهم، بعدما كادوا يدحموا رسوله ويزاحموه ليسقط من عقبة. أخبر عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بأسماء هؤلاء 17 أو 18، وقد ذكرهم العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله في غزوة تبوك من زاد المعاد، ذكرهم بأسمائهم. ولهذا سمي حذيفة بصاحب السر. لما ذكر له النبي أسماء المنافقين هؤلاء بأعيانهم وغيرهم، نشده عمر: أنا ممن سماني لك رسول الله؟ عمر خاف على نفسه أي النفاقين، الأصغر ولا الأكبر؟ الأكبر، لأن المسميين لحذيفة هم المنافقون النفاق الاعتقادي الأكبر. قال اذن لي يا أمير المؤمنين اسمح لي من معلمك؟ فقال نشدتك بالله. سئل بالله في الحديث من سئل بالله فليعطى. قال لا يا أمير المؤمنين ولا أخبر أحدا غيرك حتى ما يجي أحد يقول أسألك بالله. عمر رضي الله عنه من حداقته وكمال فقهه كان يرى إذا قدمت جنازة يلحظ بعينه لمن؟ لحذيفة، فإن صلى عليها صلى، وإن انصرف حذيفة وقع في الريبة أنه ممن سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صلي وقدمت جنائز أناس منافقون، من لم يعلم نفاقه يصلي عليه، ومن علم نفاقه بما اشتهر عنه، اشتهر عنه قول أو فعل ولم يثبت عنه رجوعه منه، فإنه لا يصلى عليه. يترتب عليها مسألة شهيرة الآن تقال في زعماء وفي غيرهم، إذا أتى الإنسان ناقضا من نواقض الإسلام لا ينفعه أن يقول عند موته لا إله إلا الله حتى يتبرأ من هذا الناقض الذي خرج به عن الإسلام وارتد به عنه. هذا هو الأصل، وإلا فالمنافقون يقول لا إله إلا الله تنفعهم عند الله؟ ما تنفعهم مع وجود الناقض وهو النفاق. نعم. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ما له، ما لم يصل الاعتقاد البدعي إلى الكفر، البدعة المكفرة. نعم. بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله، فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين، إما واجب وإما مستحب. متى يكون الدعاء للمؤمنين واجب؟ كما في صلاة الجنازة لمن كان من أهل فرض عينها فهذا واجب، وإما مستحب فمن كان من أهل فرض الكفاية فهي عليه واجب، ومن كان من سواه هذا مستحب. هذا الدعاء للمسلمين سواء كانوا عامة بالعموم أو مخصوصا بهذا المعين الذي تصلي عليه. نعم. وهو على نوعين عام وخاص، أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت، فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة. لا. كما روى ابن ماجة عن أبي هريرة. نعم. أبو داود وابن ماجة من غير تاء بهاء. أي نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا دعاء عام للمؤمنين والمؤمنات. قالوا وهو واجب في حق النبي مستحب في حق من بعده، اللهم صلي وسلم عليه. والدعاء الخاص كما ذكر في الصلاة على الجنازة فإنها فرض كفاية، كما أن تغسيله وتشييعه ودفنه فرض على الكفاية. قال صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتجهيز وتشييعه فرض كفاية أو فرض على الكفاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، معناه ادعوا له دعاء خالصا من قلوبكم، وهذا الأمر دائر بين الوجوب والاستحباب. ولهذا تقول له الدعاء الخالص، ما هو بأنك تدعوه من دون الله، له دعوة خالصة أي من قلبك له، تدعو الله له. تأتي مسألة الآن ما يشتهر في المكاتبات وفي الرسائل وفي الواتسات وفي غيره، ولكم خالص الشكر، هل هذا فيها مؤاخذة؟ ها؟ لا، خالص الشكر مقابله وشو؟ الشكر غير الخالص، الشكر غير الخالص. فخالص الشكر هذا من المدح والثناء، فلا إشكال فيه، لأن هذا الشكر ما هو بعبادة منك لهذا المشكور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فتجعل له خالص الشكر بمعنى أنه لا تشوبه شائبة من غرض من الأغراض أو لمصلحة أو لأمر دني، لأن الذي لله هو خالص العبادة، هو لله. أما شكر الناس وشكر وتحيتهم يجب أن تكون على الوجه الكامل، هذا الأكمل، أن تكون على وجه الكامل، فليس هذا من قبيل الشرك كما قد يشتهر عند بعض الناس. وشهود الجنازة فيه فضيلة، كلما كثر العدد ممن يشهدها من المؤمنين فضيلة لمن يصلى عليه. روى مسلم في صحيحه من طريق كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد. أين قديد؟ ما تعرف؟ ها؟ لا، بعيد عن مكة. ما شاء الله، هذا طريق المدينة، هذا مثل ياقوت لما قال عنيزة ماء بين البصرة ومكة. والله توصيف. لا، قديد عن مكة 160 كيلا، هو حد الحرة مع الساحل، وفيها الوادي الأفيح وادي قديد. مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله. قال: لكأني أنظر إلى صالح وهود وشعيب عليهم السلام على أجمل حمر يأمون هذا البيت خطمها الليف. اللهم صل وسلم عليه. أنبياء الله معظمون لحرم الله، يحجون له. صلى، مات ابن لابن عباس ناهز البلوغ بقديد، فقال لمولاه كريب: انظر يا كريب، فإن اجتمع 40 فآذني. قال: فلما اجتمع 40 آذنته، أي علمته. قال: فخرج فكبر عليه 4، فسألته: لما رحمك الله صنعت ذلك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي لفظ: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ليه؟ قبل الله شفاعتهم وهو دعاؤهم لهذا الميت، فإن بعد التكبيرة الثالثة دعاء لمن؟ دعاء من المصلي الحي لهذا الميت الذي يصلون عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. فأخلصوا له الدعاء يعني ادعوا له بإخلاص وحضور قلب وتشفق أن الله جل وعلا يجيب دعوتكم. وش تقول سؤالك؟ إيه؟ أبانهم حذيفة رضي الله عنه في الأسانيد التي رويت عن حذيفة. أي نعم. سم خالص التحية نوعين: التحية التي هي السلام والدعاء للمسلم عليه، نعم تدعو له وأنت مخلص في سلامك وفي دعائك. وإذا كان التحية دعاء فهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. سم شلون؟ يعني يعني إذا جاءتك رسالة فيها الدعاء بالمغفرة إن أمنت فخير وإن سكت فما عليك بأس. الأمر واسع يا أخي. ها؟ إلا إذا كتب لك مسلما تجيبه بعليكم السلام إما شفاهة أو كتابة، والأكمل كتابة، تجيب من سلم عليك لأن رد السلام واجب. نعم. سم الذي لا يصلى عليه شهيد المعركة في جهاد الكفار، في جهاد الكفار أو صولة المعتدين على أهل الإسلام، هذا لا يصلى عليه لأنه ليس بحاجة إلى شفاعة. أما شهيد الغرق وشهيد البطن وشهيد الهدم وشهيد الحرق وشهيد أكل السباع، الشهداء التسعة اللي جاءت فيها مجموعة الأحاديث غير المجاهد في سبيل الله، فهؤلاء يصلى عليهم، فلهم فضل وأجر الشهيد ولا يدركون رتبة الشهيد المعركة. ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد على شهداء المسلمين، وما جاء أنه يخرج إليهم فيكبر عليهم تسعا هذا من باب الدعاء لهم، ليست هي صلاة الجنازة المعروفة. وضحت؟ طيب إذا غسلوا وصلي عليهم الحمد لله، الأمر واسع، الأمر واسع في هذا. نعم. سم ها أي أي سرا سرا يخلوا يعيد صلاته الذي قال سرا سرا، لكن لو قال أنصتوا فاستمعوا له وأنصتوا من قراءة الآية لعل فيها أمر له بالسكوت. والجهر في السرية خلاف السنة، لو جهر في العصر خلاف السنة، لكن إذا كان دائما يجهر فعله بدعة، كما أنه لو أسر في جهرية هذا خلاف السنة، وإذا كان دائما في الجهرية يسر فعله بدعة. نعم. ها؟ لا، اللي من أسماء الله اسم مزدوج، النافع الضار، النافع الضار مزدوجين. نعم، هذه من الأسماء المزدوجة، القابض المعطي، والله أعلم.